السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه الوقفة الثانية من وقفات مع آيات، وما زلنا مع مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير للإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، انطلاقا من قول الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ومن قوله سبحانه: وذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، ومن قوله: إن الذكرى تنفع المؤمنين. والذكر كما يقول الإمام رحمه الله تعالى أصل من أصول الدين العظيمة، أو هو الدين كله، ولذا امتلأ القرآن العظيم بالآيات المشتملة عليه. فالمسلم أشد حاجة أو شديد الحاجة إلى معرفته وفقهه وطريقة العمل به. وقد تعرضنا لبيان ذلك فيما سيأتي إن شاء الله، وجعلنا الكلام في قسمين، وختمناه بالتحذير مما خرج عن سواء القصد بغلو أو تقصير، ليكون الواقف عليه على بصيرة مما يأتي منه أو يدع. التذكير، والتذكير الوسط بين غلو وإفراط وتفريط، والصراط المستقيم والسبيل القويم بين هذين المسلكين في كل شيء، في كل شيء الوسط والاعتدال والقصد هو الخير، وهو الصراط المستقيم والسبيل المقرب إلى مرضات الله رب العالمين. يقول القسم الأول القسم العلمي، التذكير قسمان: قسم علمي وقسم عملي. القسم العملي يقول: الذكر حضور الشيء في القلب الحضور الثاني بعد زواله منه المسبوق بحضور متقدم. الذكر حضور الشيء في القلب حضورا ثانيا بعد زواله منه، بعد أن كان موجودا. هذه حقيقته، أي أن القلب كان ذاكرا شيئا ثم نسيه وغفل عنه، فجاء المذكر بالتذكير ليذكره ما غفل عنه أو سهى عنه أو نسيه. وقد يطلق على الحضور الأول توسعا: الذكر، التذكير، الإذكار. قد يطلق على ابتداء تذكير الغافل وتعليم الغافل وتعليم الجاهل وتذكير الناس، هذا الابتداء يقال له تذكير أيضا، لكن الأصل في المعنى اللغوي هو تذكير القلب بشيء قد غفل عنه كان موجودا فيه قبل ذلك. يقول: وزواله بعد حضور هو النسيان، فهما ضدان، يعني التذكير والنسيان، الذكر والنسيان ضدان لا يجتمعان، وخاصة إذا كان في قلب أو في وعاء واحد، فلا يجتمع الضدان أبدا في مكان واحد، لا يجتمعان اجتماعا يزيل أحدهما الآخر. قال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومن ذلك: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا. فالمعنى الأصلي للذكر محله القلب، إذ القلب محله وضده النسيان، والضدان إنما يتضادان في محل واحد. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا. فالغفلة في القلب والذكر في القلب. فقد يذكر العبد ربه بقلبه إذا ذكره لم يكن غافلا ولا ناسيا، وإذا نسي ربه بقلبه أو غفل عن ذكره فقد صار القلب غافلا من ذكر الله وغفلا من ذكر الله، أي مهملا لا شيء فيه من ذكر الله عز وجل. فإذا غفل لم يكن ذاكرا، وإذا ذكر لم يكن غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وأخوات الذكر الذكرى، أي هذه بنفس المعنى، الذكر الذكرى والتذكير والذكر بضم الذال، كلها من أعمال القلب وهو مثلها، أي الذكر والذكرى والتذكير والذكر كل هذا من أعمال القلوب. وأما الصمت الذي هو من شأن اللسان فليس ضدا له، كما قد قيل: الذكر ليس ضد الصمت، لأن الصمت من شأن اللسان، فلو ذكر الإنسان بلسانه لم يكن صامتا. لكن الذكر الحقيقي أن يكون ذاكرا بالقلب وليس ذاكرا بمجرد اللسان. يقول: وأما الصمت الذي هو من شأن اللسان فليس ضدا له كما قد قيل، وإنما هو ضد في كلام العرب لأعمال لسانية كالنطق في قولهم: في المال ناطق وصامت، وما في الحديث: فليقل خيرا أو ليصمت. ثم يطلق الذكر إطلاقا شائعا على ما يجري على اللسان مما يخبر به عما في القلب. فالذكر اللساني يطلق عليه ذكر لأنه معبر عما في اللسان، ومنه قوله: فالتاليات ذكرى، أي تلت وتكلمت لأنها ذكرت ربها بقلبها. وسمى الله تعالى القرآن ذكرا كما في قوله: وهذا ذكر مبارك، لأن آياته متلوة بالألسنة ومعانيه حاضرة في القلوب. وهذا ذكر مبارك، لأنه يحضر القرآن في القلوب وتنطق به الألسنة. ومثله في هذه التسمية كلمات التسبيح والحمد والتهليل والتكبير من جميع الأذكار. ويقال في كل عمل من أعمال الطاعة ذكر، سواء كانت الأعمال بالجوارح أو أقوالا باللسان، لأنها كلها مرتبطة بذكر القلب ومن ثمراته. الأعمال بالجوارح يطلق عليها أيضا ذكر، فالركوع والسجود ذكر، والطواف ذكر، ورمي الجمار ذكر، وإعطاء الزكاة بالمال ذكر، كل هذا ذكر. وإن كان بالأعمال والجوارح الظاهرة إلا أن أصله في القلب. وسمى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا في قوله تعالى: قد أنزلنا إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، يتلو عليكم إلى آخر الآية. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا. لماذا سمي الرسول ذكرا؟ لأنه مخبر عن ربه ومبلغ للذكر، ذكر وبلغ وتكلم بما أوحى الله عز وجل به إليه، أو لأنه هو يذكر في الصلاة عليه والحديث، وفي سيره وشمائله بالألسنة والقلوب. الرسول ذكر لأنه أخبر بهذا القرآن عن ربه وبلغ لهذا الذكر، أو لأنه صلى الله عليه وسلم يذكر في الصلاة عليه والحديث عنه وفي سيره وشمائله، يذكر ذلك كله بالألسنة والقلوب صلوات ربي وسلامه عليه. وعبر عن إرساله بالإنزال لأن رسالته وحي من العلي الأعلى وأعظم رحمة نزلت من السماء. أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، لأن الوحي جاءه من العلي الأعلى من العلو، فهو إنزال، إنزال الذكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإنزال، إنزال الوحي، أعظم الرحمات، كما أن إنزال المطر رحمة، وإنزال الملائكة بالتبشير رحمة، وإنزال ما يحتاج الإنسان لهذه الحياة يعد رحمة. فأعظم ما ينزل أو ما ينزل من العلو هو الذكر وهو القرآن، وأعظم من يقوم به هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي بلغ هذا الذكر وتكلم بهذا الذكر وأخبر بهذا الذكر وقام بهذا الذكر صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وسمى الله الآيات الكونية المشاهدة ذكرا، كما أن الآيات المتلوة القرآنية ذكر، كذلك الآيات الكونية التي يراها الناس ذكر. وذلك في قوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، لأنها تحدث الذكر في القلب كما تحدثه آياته المتلوة التي تسمى أيضا ذكرا. فالآيات الكونية من السماء وما فيها من آيات، والأرض وما فيها من آيات، كل هذا يقال له ذكر أيضا، فإن القلوب تتذكر برؤيته فتذكر الله عز وجل بالمنعم الذي تفضل بهذه الآيات فتشكره عليها وتذكره وتذكرها بألسنتها. فالمعنى أنه كما لم يكن لهم ذكر في قلوبهم من الآيات المتلوة لأنهم كانوا لا يستطيعون سمعا، كذلك لم يكن لهم من الآيات المرئية لأن أعينهم في غطاء. لما كانت قلوبهم في غفلة لا تذكر الآيات المتلوة وكذلك ألسنتهم، فكذلك أيضا قلوبهم لا تذكر الآيات الكونية لأن أعينهم لا تراها فلا تذكرها لأنها في غطاء، نسأل الله السلامة. يقول رحمه الله تعالى: أقسام الذكر. قد كثر ورود لفظ الذكر في آيات القرآن وأحاديث السنة، إما بالأمر أو بالإخبار عن الذاكرين أو ببيان ثواب الذكر والذاكرين الذين ذكروا، وردت هذه في القرآن وفي السنة. وهذا الذكر منقسم إلى ثلاثة أقسام: ذكر القلب، ذكر اللسان، ذكر الجوارح. الذكر الذي أمر الله عز وجل به في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر عن الذاكرين وثوابهم، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذكر القلب، ذكر اللسان، ذكر الجوارح. قال: ذكر القلب فكرا واعتقادا واستحضارا، يتفكر في الله وفي آياته سبحانه وتعالى ويعتقد أنها من الله سبحانه وتعالى ويستحضرها دائما لا ينساها ولا يغفل عنها. وذكر اللسان قولا، أن يذكر هذه الآيات، الآيات القرآنية والآيات الكونية بلسانه، ولا ينطلق لسانه ذكرا لها إلا بفكر القلب واعتقادها واستحضارها. وذكر الجوارح عملا، وسنتكلم عليها واحدا واحدا. الذكر ثلاثة أقسام: ذكر القلب فكرا واعتقادا واستحضارا، ذكر اللسان قولا ونطقا، ذكر الجوارح عملا بحركات بالجوارح. فذكر القلب على ثلاثة ضروب، ذكر القلب على ثلاثة ضروب، ثلاثة أنواع، كما أن الذكر مطلقا ثلاثة أقسام: ذكر القلب فكرا واعتقادا واستحضارا، ذكر اللسان قولا ونطقا، ذكر الجوارح عملا بالجوارح. كذلك ذكر القلب على ثلاثة ضروب: الأول التفكر، كما ذكر إجمالا في البداية ذكر القلب فكرا واعتقادا واستحضارا. فذكر القلب على ثلاثة ضروب: التفكر والاعتقاد والاستحضار. الأول التفكر في ماذا؟ في ماذا يكون التفكر؟ التفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في أرضه وسمواته وجميع مخلوقاته. التفكر في عظمة الله عز وجل وجبروته وملكوته وآياته، والتفكر أيضا في أنواع آلائه وعظيم إنعامه على خلقه عامة. هذه النعم التي أنعم بها على جميع الخلق من سماء وشمس وقمر ونجوم ومطر ونبات وأنعام، هذه النعم التي أنعم بها على جميع الخلق، مع التفكر في إنعامه الخاص على المؤمنين أن هداهم إلى الصراط المستقيم ووفقهم إلى هذا الدين. يتفكر الإنسان في هذه النعم والآلاء وعظيم إنعامه على خلقه عامة وعلى الإنسان خاصة. كل المخلوقات أنعم عليها، لكن خص الإنسان بنعم، بما سخر له منها وما يسر له من أسباب الانتفاع بها، بما يوجب الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، لأن الذي خلق هذه الأشياء التي ينتفع بها الإنسان وسخرها لها له ويسر له الوصول إليها، هذا التفكر في هذه الآلاء والنعم الكونية هذه الخاصة بالإنسان تجعله يؤمن بربوبية الله الذي تفرد بالخلق والملك والتدبير. فلا خالق لها ولا مدبر ولا مصرف ولا آمر ولا حاكم ولا منعم على الحقيقة سواه، وبوحدانيته في ألوهيته. هذا التفكر يجعله يتفكر في ألوهيته، فالذي خلق وسوى ودبر وأنعم ويسر وألهم هو الذي يجب أن يحمد وأن يعبد وأن يشكر بعبادته. فدله هذا التفكر إلى توحيد الله جل وعلا في ألوهيته، فلا يستحق العبادة سواه. الذي خلق فهدى، الذي أخرج من الأرض وأنزل من السماء وأنبت وأرسل. لما يتفكر الإنسان في هذه الإنعام أو في هذا الإنعام، يدله ذلك على أن المدبر الخالق الرازق واحد سبحانه، وأنه الواحد الذي يستحق الشكر بعبادته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. فلا يعبد إلا هو ولا يشكر سواه سبحانه وتعالى. يقول: وهذا الضرب هو أعظم الأذكار وأجلها وأفضلها. الضرب الأول التفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وألائه وآياته وهكذا، هذا أعظم الأذكار وأجلها وأفضلها. حينما يعمل قلبه في ذلك هو ذاكر ربه جل وعلا أعظم الذكر، وبه يتوصل أو وبه يتوصل إليها ويستحق الثواب ويستحق أو يستحق الاثنين صحيح، يتوصل إليها أو يتوصل هذا المتفكر إليها، ويستحق أو يتوصل إليها على العموم، ويستحق الثواب عليها إذ هو أساسها الذي تبنى عليه. هذا المتفكر، هذا التفكر في عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى والنظر في آياته والتفكر في آياته الكونية مع آياته القرآنية التي تحركه إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا الضرب الأول من ضروب تفكر أو ذكر القلب الذي هو التفكر. يقول: فالأعمال مبنية على العقائد، والعقائد لا تثبت إلا بهذا التفكر، التفكر والاعتقاد، ينبني الاعتقاد على التفكر، فإذا تفكر وتأمل دله ذلك على اعتقاد جزم القلب، وبه تنجلي في العقول بالفكر وترسخ في النفوس وتحصل للناظر طمأنينة اليقين. إذا تفكر في عظمة الله جل جلاله وجبروته وملكوته وآياته سبحانه وتعالى حركه ذلك إلى الاعتقاد أن الرب الخالق المدبر واحد، وأن المستحق للعبادة واحد سبحانه وتعالى، فالأعمال مبنية على العقائد، والعقائد لا تثبت إلا بهذا التفكر، وبه تنجلي في العقول وترسخ في النفوس وتحصل للناظر أو تحصل للناظر طمأنينة اليقين. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا هو الذكر الذي يحصل به الاطمئنان، الذي هو ذكر القلب بأقسامه الثلاثة، الذي ضربه الأول التفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته وآلائه في سماواته وفي جميع مخلوقاته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، التذكر بهذا التفكر الذي يرشد إلى الاعتقاد، هذا هو الذكر الذي تطمئن به القلوب، فليس مجرد جريان ألفاظ وكلمات على اللسان تحقق طمأنينة القلوب. ونحن نرى من يرقصون ويكثرون من الذكر المصحوب بالغناء والرقص وليس في قلوبهم طمأنينة ولا إيمان ولا استقرار. فالذكر الذي يحصل للذاكر طمأنينة القلب هو ذكر القلب بالتفكر والاعتقاد والاستحضار، وهو المراد في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله بالقلب بالتفكر والاعتقاد والاستحضار أكبر من مجرد حركات في ركوع وسجود وقعود وقيام، ولذكر الله أكبر، هذا الذكر القلبي بالتفكر والاعتقاد والاستحضار الذي يدفع الإنسان إلى استحضار ربوبية الخالق المدبر والقيام به وتألهه له سبحانه وتعالى. قال جماعة من السلف: ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة. ذكر الله في الصلاة ولا ذكر الله أكبر، يعني في تأويل هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله في القلب في الصلاة أو بالقلب في الصلاة أعظم من مجرد الصلاة، أكبر من الصلاة. وهو المراد أيضا من حديث أبي الدرداء موقوفا في الموطأ ومرفوعا في غيره: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. حديث رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم، وهو صحيح، وهو صحيح. فأكبر وخير الأعمال وأزكى الأعمال وأرفع في الدرجات خيرا من إنفاق الذهب وخيرا من الجهاد في سبيل الله، أفضل من ذلك كله ذكر الله عز وجل. وهذا هو الذكر المراد هنا، وهو ذكر القلب بالتفكر والاعتقاد والاستحضار. وفي حديث معاذ كذلك: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، وهو صحيح أيضا عن معاذ رضي الله عنه. وهذا كله لأنه أساس جميع الأعمال كما قدمنا، ذكر القلب هو أساس جميع الأعمال. فلا ينتفع عامل بعمل، سواء كان العمل بالجوارح أو باللسان أو بالمال، لا ينتفع إلا بهذا الذكر، وهو ذكر الله عز وجل بالقلب بالتفكر والاعتقاد والاستحضار. يقول: وهذا كله لأنه هو أساس جميع الأعمال كما قدمنا، فإذا حصل ودام وجهه حصلت كلها ودامت على وجوهها. يعني الذكر بالقلب هو أساس وسبب الانتفاع بذكر الجوارح واللسان. القسم الثاني أو الضرب الثاني هو العقد الجازم، ذكر القلب على ثلاثة ضروب: الضرب الأول التفكر في عظمة الله، الضرب الثاني العقد الجازم بعقائد الإسلام في الله. يعني إذا تفكر بقلبه اعتقد، وهذا الاعتقاد هو أن يعتقد في الله جل وعلا اعتقادا صحيحا بذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، المعتقد الصحيح، وكذلك الاعتقاد بالملائكة. الضرب الثاني العقد الجازم بعقائد الإسلام في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، عقدا عن فهم صحيح وإدراك راسخ تتحلى به النفس بمقتضيات تلك العقائد، وتتذوق حلاوتها، وتتكون لها منها إرادة قوية في الفعل والترك، تملك بها زمامها، تلك الإرادة التي لا تكون إلا عن عقيدة راسخة في النفس، ويقين مطمئن به القلب، مطمئن به القلب. ولذا كان هذا الضرب من ذكر القلب متفرعا عن الضرب الأول ومبنيا عليه. الضرب الأول من ضروب الذكر القلبي التفكر في الله عز وجل وآلائه وآياته، في عظمته وجبروته سبحانه. يرشده هذا التفكر إلى الاعتقاد الصحيح في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بذلك يتذوق حلاوة هذه العقائد التي تجعل في قلبه إرادة قوية تحركه للفعل وللترك. الضرب الثالث استحضار عظمة الرب وإنعامه وما يستحقه من القيام بحقه عند كل فعل وترك. التفكر في الله وفي آياته، الاعتقاد الصحيح في الله والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره. الثالث استحضار عظمة الله جل وعلا وإنعامه وما يستحقه من القيام بحقه، فإن توحيد الربوبية حقا يدفع إلى توحيد الألوهية، فيعرف حق الرب الذي خلق وقدر وسوى وأعطى ويسر ودبر الأمور كلها، فيستحقه من القيام بحقه عند كل فعل وترك، فيفعله بإذنه لوجهه سبحانه، ويترك بإذنه لوجهه، ولا يدوم هذا الاستحضار إلا إذا رسخت العقيدة التي هي من مقتضى الضرب الثاني ودامت الفكرة التي هي من مقتضى الضرب الأول، فهو متفرع عنهما ومتوقف عليهما. الضرب الأول التفكر، الضرب الثاني الاعتقاد، الضرب الثالث استحضار هذا أو هذه العظمة مع هذا العقد، فيجعله متحركا. إذا رسخت هذه العقيدة جعلته مقيما للفعل تاركا لما نهى عنه الشرع. يقول: وهذا الضرب هو أساس التقوى، وهو المراد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الذكر المناسب لمواطن الحرب هو استحضار عظيم حق الله على العبد في القيام بذلك الفرض، واستحضار وعده ووعيده، واستحضار وعده ووعيده مما يقوي القلب ويكسب الجرأة والثبات وانتظار النصر دون كثرة الذكر اللساني. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصمت عند جلبة العدو وصخبه، والحديث لا يثبت. وهو المراد أيضا في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الابتغاء من فضل الله هنا هو التصرف بوجوه التجارة والكسب، وليس ذلك مما يناسبه ذكر اللسان كثيرا، فإن ذكر اللسان يطلب فيه التدبر، وأن ذلك غير متيسر للمشتغل بالبيع والشراء، وإنما يناسبه استحضار عظمة الرب وإنعامه ولازم حقه ليمتثل أمره ونهيه في وجوه الأخذ والعطاء والقضاء والاقتضاء. الثالث ذكر اللسان، وهو ضربان: الأول ذكر الله تعالى بالثناء عليه والاعتراف بنعمه وإظهار الفقر إليه، وإظهار الفقر إليه بأنواع الأذكار والدعوات، ذكر اللسان. وهذا الذكر شرط الاعتداد به حضور القلب عنده، يعني الذكر بالله سبحانه وتعالى، الذكر الله باللسان بالثناء والأذكار المتنوعة، شرط الاعتداد به والإثابة عليه أن يكون القلب حاضرا عند هذا الذكر. ومن أظهر الآيات الواردة فيه قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ في حجته المشعر الحرام استقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد، كما رد في حديث جابر في صحيح مسلم. الثاني ذكره تعالى بدعوة الخلق إليه، ذكر اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والأذكار الواردة بأنواعها في مواضعها وأزمنتها مع حضور القلب. الثاني ذكره تعالى بدعوة الخلق إليه وإرشادهم إلى صراطه المستقيم الموصل إليه بتعليم دينه والتنبيه على آياته وإنعاماته وتبيين محاسن شرعه وتفهيم أحكامه وشرح حكمته في خلقه وأمره والترغيب والترهيب بوعده ووعيده، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين في التبليغ عن رب العالمين وأتباعهم المؤمنين إلى يوم الدين. الذكر الثاني دعوة الخلق وإرشادهم إلى الصراط المستقيم وعبادة الله رب العالمين، وهي مهمة الأنبياء وخلفائهم من العلماء. ولذا قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، مش سبحان الله والحمد لله، يعني يرجح هذا على تلك، وإن كانت تلك أيضا من الذكر المطلوب والذكر النافع بإذن الله. يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا، أي أن تعليم الناس أمور الدين هذا ذكر، وهو الذكر العظيم. وما سماه قليل من كثير، يعني الأشياء التي ذكرها، قصد به تقريب التبيين بالتمثيل. ذكر الجوارح، ذكر القلب، ذكر اللسان، ذكر الجوارح، وهو ضرب واحد، فذكرها استعمالها في الطاعة، وكل عمل لها أو انكفاف على مقتضى الشرع فهو طاعة، وكل طاعة لله فهي ذكر، فكل عامل لله بطاعته فهو ذاكر لله تعالى، كما حكاه النووي عن سعيد بن جبير وغير من العلماء، مستدلا به على أن فضيلة الذكر ليست منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، وبهذا يمكن للعبد الموفق أن يكون ذاكرا لربه في يقظته ونومه وصحته ومرضه وعلى جميع أحيانه، ذاكرا ربه جل وعلا بقلبه وبلسانه وبجوارحه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.